نظرا لما شاهدوه من مما يحدث منه يرون انه حرام وانه لا يحل. طيب لو قال قائل مثلا الدخان حلال لانه ما خلق الله في الارض، ماذا نقول له؟ نقول نعم هذا هو الاصل، لكن دلت الادله على تحريمه مما يحصل منه من الضرر واضاعه المال واضاعه الاوقات ايضا واشياء كثيره ذكرناها فيما سبق. يستدلون الشيخ بقوله ايضا كل اجل فيما اوحي الي حراما او قائما محرما محرما. نعم يستدلون بهذه الايه، هذا ذكر بعد ذكر الحيوان، لا أجل فيما وحي إليه محرما على طعام من الحيوان، ولهذا قد لا يكون ميتا، والشجر ما في ميت، أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه ليس. نعم شيخ، إذا كان الإنسان إيش؟ إذا كان الرجل مثلا عامي جاهل يعني كثيرا بالشريعة، ومثلا انتقلت الأرض إيش سوى؟ انتقلت الأرض، انتقل يعني يقول مثلا مسافر او كان تجول تطبيقا لهذه الايه وجعل يعني هو الذي خلق لكم. نعم في هذه تقصد؟ اي نعم، هذا الذي يعني اعرف اذكرها تقول ان حلال ان يكون شيء حلال اي للانسان. فالان مثلا ارتاب في شيء، هل يعمل هل يقول يعني ياكل يستعمله أو... إيه نعم إيه نعم، يعني لو شككنا في حل في حل مطعوم أو مشروب فالأصل حل. إيه نعم أنت لو وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنشئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ تأتي دائما في القرآن الكريم، قال المعربون وهي مفعول لفعل محذوف، التقدير اذكر اذ قال فهي منصوبه بفعل محذوف، هذا التقدير. واذ قال ربك للملائكه الخطاب بقول ربك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولما كان الخطاب له صارت الربوبيه هنا من اقسام الربوبيه ايش الخاص. اذ قال للملائكه اللام للتعديه اي تعديه القول للمقول له، والملائكه جمع ملأك وأصله مألك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيها إعلال بالنقل أي نقل حرف مكان آخر، مثل أشياء أصلها شيئا. ولذلك قد تتعجب تقول كيف لا ينصرف أسماء جمع اسم، كيف ينصرف أسماء جمع اسم ولا ينصرف أشياء جمع شيء. والسبب في ذلك أن أسماء التي هي مسلم الهمزة فيها أصلية، وأن أشياء الهمزة فيها همزة التأنيث. طيب المهم الملائكة نقول مشتق من إيش؟ الألوكة وهي الرسالة، ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. والملائكة عالم غيبي خلقوا من نور لا يحتاجون إلى أكل وشرب، وهم

ما أعظم أن يصف الله عز وجل بأنه لا يفعل، هذا أكبر عيب أن يكون الرب عز وجل لا يفعل. ولهذا فسر بعض السلف الحي في قوله تعالى الحي القيوم، الحي هو الفعال، هو الفعال، لأن من كمال الحياة أن يفعل ما يشاء، وإذا لم يفعل ما يشاء فهو ناقص لا شك. فهؤلاء والعياذ بالله سلبوا بعقولهم الواهية الضعيفة الفاسدة، سلبوا الله عز وجل كماله. أضف إلى هذا القول إذن ينفون عن الله القول والفعل، لأن يعني ما تكلم، لا تكلم كلام اختيارية، فنفى عن الله القول والفعل. وش بقي؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. هذا أكبر نقص يوصف الله به، أن يقال لا يتكلم ولا يفعل. وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال، إني جاعل، وجاعل اسم فعل، اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي؟ ما دليلكم عن المستقبل؟ لا، أنها نصبت، ولا اسم فاعل لا ينصب إلا إذا كان للمستقبل. وعلى هذا ففيه دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. انتهى الوقت. سلام شيخ، بارك الله فيك. كثير من أئمة التفسير يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه، أن الله عز وجل أن خليفة هنا ما خليفة عن الله. نعم، وماشوا على هذا، لكن قرأت شيخ الإسلام ابن تيمية إنكار شديد على هذا القول، ويقول لا يكون الخليفة، لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج إلى أو غائبا أو كذا. لا، الشيخ لو كان غير هذا، أنا قرأت إيه، يمكن لو كان من آخر في مبان ثاني، إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، والذي قلته يا شيخ يعني نقول الآية في احتمال الثلاثة، لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام؟ أما التفسير الذي ذكرتموه ما نقول، هذا له كلام في موضع آخر، أو ربما أن ما ليس كتاب بين يدي الآن عشان نشوف، قد يكون هناك قرائن تدل على أن المقام مقام إنكار من أجل تفسير هؤلاء. نعم شيخ، قدس شيخ مقدس، نعم بنقي ذكر شيخ قدوس، معنى انه وصف الواسطات تماما، هذا معنى ايه الطاهر، يمكن صار عكس القدوس يعني الطاهر من كل عيب، يمكن صفة اثبات، ما هي ايش اثبات، ايش اثبات صفة الكمال، اثبات صفة الكمال عكس التشبيه، لانه ما يمكن يوجد صفة نقص صفة منفية عن الله إلا وهي متضمنة للكمال، ما في نفي معه. خاطب رضعه. أنا كنت أتوقع أنك تقول إن الله قال الأرض ائتيها طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول، كلها لها عقول، والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل، لكن إذا عاد صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به، وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل. ما نسمع، لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهد ما هي عاقل، لكن بالنسبة لخطاب الله عاقل. نعم لا ما أسأل، من خاطب الناس.